هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوا سلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم قبلهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون الله أكبر. عاد عاد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام شاء الله. الله يزيدك من عند الله ويكرمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ومن ولد لقد خلقنا يؤتيه من يشاء والله بفضل عظيم. فلم نجعل له عينيه ولسانا وشفتيه وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما لا إله إلا الله تفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتوفوا بالصبر وتوفوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة